الله يعوض عليك، الله يعوض عليك، الله يعوض عليك. هذا المكان ليس مكان لإنشاد الضالة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يعوض عليك. ولا وليس لل أن يستغل لل للمسألة. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي ما يحتاج. ماذا تقول عن جماعة التبليغ؟ زينوهم بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالفه إذا فعلوا أشياء استحسنوا بدون دليل. أي نعم، وهم كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر فتاواه أنهم يعني يحتاجون إلى من يعلمهم التوحيد والسنة، هم أخلوا بالتوحيد وأخلوا بالسنة. ونعم شرط أن يكون الداعي عالما، إذا يدعو على جهل يدعو وهو جاهل، يدعو إلى جهالة، نسأل الله العفو والعافية. هذا أمر بديهي أن الداعي أن يكون عالما، ليس بمعنى يعني يكون عالما بما يدعو إليه، يكون عالما بما يدعو، يدعو إلى الله وهو يجهل الله، سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية. نعم اقرب اقرب، لا تصير من بعيد. له ثلاث حالات، إما أن يكبر قبل يعني يلحق الإمام يقضي ويكبر تكبيرتين ويلحق الإمام، وإما أن يتابع الإمام وإذا سلم الإمام قضى ما عليه من التكبير، وإما أن يكتفي بما أدرك. هنا نعم صلاة، لأن صلاة ما خصها بالفريضة عممها. نعم اسألهم هم. الميزان هو الكتاب، الاعتصام بالكتاب والسنة. على كل حال نازل بالكتاب، بيننا الكتاب والسنة، من خالف الكتاب والسنة رددنا مخالفته كائنا من كان. أحسنتم أحسن، نسأل الله الثبات. عليكم السلام. أي تصدق بها؟ لا، كل الزيادة، الزيادة تتبع المزيد. يقول عمر لما زاد المسجد لو بلغ مسجده صنعة فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. انتهى سؤالك؟ ما أدري إيش. أعيد السؤال كما انهينا الجواب. إيه هذه فضيحة طبعا، التشهير في النصيحة يعني ما ينبغي، لأن الذي يفعل هذا جاهل وقلبه متعلق بقوة الجماهير ونسي قوة الله عز وجل. وقد ورد أثر أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الأول في التوحيد، قال يعني هذا الأثر يقول، يقول الله عز وجل إن لا تسبوا الملوك، فإن قلوب الملوك بيدي، لا تسبوا الملوك فمن قلوب الملوك بيدي، فمن شئت جعلتها عليهم رحمة ومن شئت جعلتها عليهم نقمة. ولكن يعني التوجيه في الحديث القدسي اتجهوا إلى الله عز وجل. ولهذا ندعو في الدعاء اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتشهير بهم، وهؤلاء الذين يشهرون بهم في الحقيقة أنهم يعتمدون على الجماهير وينسون قوة الله. والدليل يعني وهم يخذلون، والدليل على خذلانهم أن شخصا مثلا يتكلم على المنبر في الزعيم الفلاني، تأتي الشرط وتقبض عليه، ما فيه واحد من هؤلاء يعاونه، كلهم خذلوه، أين القوة؟ ولهذا العقل الجماعي ما في عقل جماعي له عين يعني عين فاعلة، هذا شيء موجود في الذهن يتخيله الإنسان في الذهن، فيحتكم على خيال في الذهن ويترك الواقع، هذا جهل. ما أدري عبد الرحمن فهمت المقصود؟ أي نعم نعم. أي ما يحضرني شيء في هذا، ولا كل حال إن حصل تعطيل في المسجد يجوز أن يكون أن يحصل تعطيل في المسجد، ولكن لا يدل على يعني عدم شرعية أي فتنة. فتنة الحرة مثل فتنة جهيمان، عطلت الصلاة في المسجد الحرام، أي عطلت الصلاة في المسجد الحرام، ولا يدل على يعني بطلان بيعة من بويع أين وانعقدت له البيعة، هذا الذي أقصد أن أقوله. وإذا تصرف مثلا بعض المولين تصرفوا تصرفا سيئا لا يقره ولي الأمر، ليس محسوبا على ولي الأمر، كما أن واحد من المسلمين يتصرف تصرف مخالف للإسلام لا يحسب تصرفه على الإسلام ولا على المسلم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أي نعم واضح الكلام إن شاء الله. الحمد لله. ما أدري أظن فيها أسئلة، خاف أنا أخل، ولكن إن شاء الله سيكون يعني مقرأنا في هذا بإذن الله. أنا عندي مقدمة ممتازة في نفس الموضوع في النصيحة يعني، وفي على كل حال الأخ هذا يقول ما قول العلماء المسلمين. على كل حال أنا أولا لم أضبط أقوال علماء المسلمين، يعني أنا مسكين يعني، إنما أتكلم بما يعني بمفردي، أن لا أقول على علماء المسلمين. يقول حول اختلاف رؤية هلال رمضان وغيره. على كل حال هذه المسألة فيها يعني كلام للعلماء، أن لكل بلد رؤيته خاصة في رمضان، يصومون صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلكل بلد رؤيته والمطالع تختلف. لكن يوم عرفة، في عرفة يوم عرفة، ضبط يوم عرفة ما هو في رؤية الهلال في الجزائر، لا، رؤية الهلال في هذه البلاد في عرفة. يوم عرفة في وين يكون؟ ما يكون في تونس في الأندلس، في يوم عرفة في عرفة. أي نعم، فهذا هو الحق. أي الأخ يعني غلف لنا هذا السؤال، عفى الله عنا وعنه، نرجو أن نكون نجونا منه. الله يرضى عليك. هذا كتب إن شاء الله، إن شاء الله أستغفر الله وأتوب. لا لو اسمح لي الله يبارك. أنا تكلمت على هذا قبل قليل. لا تكلمت، إذا أيدته على الطاعة وأيدته على إقامة الحدود فأنت من جماعتهم، فأنت من جماعتهم. يعني مثل ابن عباس يفرح إذا نزل المطر في أي أرض من أراضي المسلمين وليس له سارحة ولا بارحة، ويتمنى الخير ويصلي. إذا صليت خلف الإمام تعتقد أن صلاتك صحيحة، إذا انتهى، ولا يلزم كل واحد إلا يبايع. أين بارك الله فيك وأنتم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، نسأل والثبات وحسن الخاتمة. نعم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك الذي ارتضيته، إن الدين عند الله الإسلام. ما هي صلاة الضحى وكم عدد الركعات؟ صلاة الضحى إذا انتشرت الشمس طلعت يعني ارتفعت قيد رمح، أي نعم ارتفعت شعاعها على المنازل، أي نعم هنا حصل وقت صلاة الضحى، عدد الركعات أقلها ركعتين أربع، أي نعم ما يسر الله سبحانه وتعالى. قال وهل تصلى في السفر وما ثوابها؟ نعم قد تصلى في السفر، يعني الذي فيه كلام هو سنن الرواتب، وأن الصلاة ما قصرت، يعني ما شرعت الرواتب، لو شرعت الرواتب ما قصرت الصلاة. على كل حال في خلاف للعلماء، من العلماء من يرى قصر الصلاة ويرى شرعية الرواتب، نوافل الرواتب. نعم. رجل أخر الصلاة لغير عذر، ما حكم؟ آثم ويجب عليه أن يتوب وأن يقضي هذه الصلاة. أي نعم. الصلاة في الطائرة ما حكمها؟ جائزة في وقتها، يصلي بقدر استطاعته، توجه للقبلة أو لم يتوجه بحسب استطاعته، يكبر أول ما يكبر متجه للقبلة إن عرف، ثم يكمل أينما اتجهت به الطائرة. أي نعم، الفريضة والنافلة صحيح. أي نعم. الجلوس بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس يحصل على ثواب العمرة؟ نعم، كما ورد في الحديث، كحجة وعمرة تامة تامة، من جلس يعني في المصلى في المسجد، ما يلزم أن يكون في مصلى، في المسجد الذي صلى فيه هو مصلى، أي لا أن تطلع الشمس، يعني في حلق ذكر يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين، فله ثواب حجة وعمرة تامة تامة كما ورد في هذا الحديث. أي نعم. الصلاة في الطائرة. نعم. ها؟ نعم، ما فهمت أنا وش تقول. يصلي في الطائرة بقدر ما يستطيع، إذا لم يستطع أن يصلي إلا وهو على الكرسي يصلي على الكرسي، إذا وجد مكان ما بين جنبات الطائرة وصلوا جماعة بقدر الإمكان يصلون. نعم، وهذا من سماحة الإسلام ويسره، وتسقط عنهم الفريضة. ولو اتجه إلى غير اتجاه الكعبة، لأنه ليس في مقدوره أن يوقف الطائرة إلى ليس في مقدوره. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لا ما أدري، خلصت الله. نعم. لا ينبغي تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا، وتكرار الزيارة يعني معاودة، عاود الزيارة زيارة بعد زيارة، وهذا من اتخاذه عيدا. وكان الإمام مالك يكره لكل من صلى في المسجد النبوي يقول زرت القبر. أي نعم. ويقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والمأثور عن ابن عمر أنه إذا جاء من سفر يأتي ويزور القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. أي نعم. ما يصير كل يوم، هذا مخالف. يكفي مرة واحدة، والروضة إذا وجد مكانا، وإلا فبحسب نيته. إذا صلى كل المسجد وبزيادته هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما وسع عمر مسجد النبي قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. أي نعم. اللهم صل وسلم. لا يدعو بل يمضي، هذا الأولى والأحوط. أي نعم. وبعض العلماء بعض الفقهاء قالوا يستقبل القبلة ويدعو، وبعضهم قالوا يجعل القبر عن يساره ويستقبل، بعضهم قال يستدبر القبر ويستقبل القبلة ويدعو، وبعضهم قال يجعل القبر على يساره، وبعضهم قال لا يدعو. والصواب لا يدعو. أي نعم. لأنه إذا دعا عند القبر قد يكون في نفسه اعتقاد أن الدعاء عند القبر أرجى من الدعاء في المسجد، فيكون قد اتخذه مسجدا. أي نعم. وهو يقول يعني عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي نعم. نعم. السيارة توقف يا أخي، السيارة ما ممكن توقف السيارة وتصلي الفريضة، إنها في له. نعم، صليها في السيارة. السوق هذا أزين، أن تملك السيارة جنب على جنب ووقف وصل. النافلة أي مسألة النافلة. أي نعم. إذا كان طبعا تصليها ولو أنك تسوق السيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته وهو راكبها ويستطيع إيقافها. نعم موافق. نعم مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. نعم الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة أي خمس، كم أصابع يدك؟ خمس، خمسة على عدد أصابع يدك. أنا أقول على عدد أصابع اليد حتى ما تنسى. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، زيارة قبر النبي وقبري صاحبيه، زيارة البقيع، زيارة الشهداء. خمسة غيره ما فيه، لا مسجد القبلتين ولا المساجد السبعة ولا غيره ولا الجمعة. أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، البقيع، الشهداء. شهداء هنا. نعم اقرب اقرب ما اسمعك. بارك الله فيك. انا اقول كذا عشان ما تنسى. اي نعم عليكم السلام. في المسجد في الروضه زحمت الناس. نعم اي ما الحمد لله اي يمكنك انت يمكنك ان تذهب انت ما لما جلست للتشهد ما قلت السلام عليك ايها النبي؟ خلاص صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما مسألة السلام في أي وقت، لكن الزيارة تزول.